نعم الظلام عليك يا أمتي وسراتي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداك، فالنور قد ناداك. السلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المتابع لأحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حاليا يجد الصعاب والمشاكل والمآسي في أفغانستان وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها، ولكن نحن أمة التبشير. يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والحديث صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. قناة الرسالة مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية تبدأ مجموعة حلقات في شهر رمضان المبارك، حلقات المبشرات. أهلا محمد بك يا مولانا. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. بالصحة والسلامة. طبعا حضرتك دلوقتي اللي بيشوف الأحوال بتاعة المسلمين يشعر بالحزن، وفي ناس بتقول إن القيامة قربت وعلامات الساعة ابتدت، وفي نوع من أنواع الاكتئاب، فإحنا عايزين نبشرهم بإيه يا مولانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هناك حقائق تغيب على الناس فتجد أنه قد دخل في المشكلة وأنه استهلك نفسه فيها، وهذه الحقائق حقائق واضحة بينة متفق عليها، إلا أنها تنسى، وفي خلال نسيانها يشعر الإنسان بحزن زائد، ويشعر الإنسان بهم زائد على الحالة التي وضع فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت والساعة كهاتل، ويشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى، يعني حاجة قريبة جدا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. يعني اذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والمرسلين، القرآن وهو الكلمة الأخيرة والعهد الأخير من الله للناس أجمعين إلى يوم الدين، يؤذن بقرب الساعة. ولكن 1400 سنة والساعة لم تقم بعد،